الذنب لا ينسى. كنا وما زلنا أربعة أشقاء، بنتين وابنين، أولاد رجل عامل ببدنة يعمل في شركة بنوبة أسبوعية، يعمل أسبوعيا ويقيم مثله بلا عمل. أنا أكبر أخوتي، ولما كنت في التاسعة شعرت بأن أمي تخون أبي مع رجل أحبت، فقد كانت في غيبة أبي تتركنا وتذهب إلى خليلها، فلا نراها ليلا ولا نهارا، ونبقى في البيت نستجدي من الجيران أو من غيرهم غذاءنا. فإذا جاء أبي أخذت تعمل المشاكل التي تمثل بها راحة أبي المحتاج إلى الراحة والرحمة، وتمثل فرحتنا بوجوده بيننا. وأخيرا طلقها أبي فذهبت إلى حال سبيلها. كان أبي يهيئ لنا طعام الأسبوع الذي يغيبه عنا ويوصي بنا الجيران، والجيران لم يقصروا معنا، فقد كانوا يعاملوننا كالأيتام، لا سيما وأن أبانا كان طيبا مع كل معارفه، محبوبا لهم مع شدة فقره. بعد مرور عامين من طلاق أمي، وكنت في الحادية عشرة من عمري وأختي الصغرى في الخامسة من عمرها، تزوج أبي. أبي مسكين فقير عامل، صبر ونحن معه صبرنا، فعوضنا الله بأن الدنيا لا تخلو من الصالحين. نعم، تزوج أبونا امرأة ذات دين، تزوجها قارئة كاتبة، فضمتنا إليها وأردنا من حنانها الشيء الكثير، حنانا لم نكن نعرفه من أمنا الحقيقية، وعرفنا النظافة ولم نكن ندري ما هي، وآوينا إلى الفراش ولم نكن نعرفه إلا حصيرا. أكلنا معها مجتمعين، وأكلنا مع أبينا ولعبنا معه، ضحكت لنا وأضحكتنا، رأينا لنا أما ترعانا، وأبا حنونا علينا، آمن بأنها أمينة ناصحة راعية برة، آمن بأننا عرفنا الهدوء والسكينة بجانبها، فنشط في عمله وتقدم عند رؤسائه. وبعد هذا كله، ولا أدري هل تصدقني أم لا، علمتنا القراءة والكتابة في البيت، رحمة بأبينا لأنه لا يقوى على مصاريف التعليم، وعلمتنا كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحترم أبانا وكيف نعامل الناس، ولا سيما جيراننا الذين كانوا يحسنون إلينا. علمتنا كيف نكافئ الحسنة بالشكر، وكيف نكافئ السيئة بالعفو. ومر الزمن سريعا ونحن نعيش في ظل رحمة أمنا الجديدة، هذه الأم الحنون. مضى أكثر من أربع سنوات، فإذا بأمنا القديمة تأتي إلينا، أنا وإخوتي لا نريدها، لا نحبها، إنها عار. لقد هممت أن أضربها، أن أطردها، إنها لم تعمل معنا خيرا ولا مع أبينا الشفوق الحنون، إنها لو ظلت معنا لأفسدتنا. لو كانت معنا لكنا مشردين أبناء شوارع أو أبناء وبنات إصلاحيات. أنا الآن في الرابعة عشرة من عمري، أرجوك، هل يجب علينا بر مثل هذه الأم؟ أنا أخاف أن يحدث من مجيئها إلينا شر، أخاف أن تتغير معاملة أمنا الحنون لنا بعد أن ظهرت هذه الأم العاقة. إنني أريد أن أطردها. إخوتي يقولون لأبي اضربها، ابعدها عنا، لا نريد أن نراها، إنها كذابة، إنها ليست أمنا، أمنا التي ولدتنا ماتت، إننا لا نريد غير التي عند أبينا، والتي علمتنا الإحسان وعلمتنا الخير وأذاقتنا لذة الحنان. لكن يا عم، ما أطيب قلب هذه التي تقول لا يا أولادي لعلها تابت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. سؤالي وسؤال إخوتي منك يا سيدي، هل نعق التي عقتنا ونطرد التي شردتنا، أم ندفع بالإحسان والحسن سيئتها؟ الجواب: الله جل جلاله فرض علينا بر الوالدين ومقابلة إحسان بإحسان، وأمكم هذه أساءت ولم تحسن، وشتتت ولم تجمع، وأهملت ولم ترع، لهذا لا يجب عليكم برها. إن الأمومة تعني الطهر والحنان والقدوة. إن عاطفة الأمومة هي أسمى عاطفة على ظهر هذه الأرض. ولما غرس الله كل هذه المعاني الجميلة السامية في قلب الأم، جعل الجنة تحت أقدامها مكافأة لمن يقابل هذه المعاني بالبر. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه أوصى بالأم ثلاثا، ثم بالأب تقديرا منه لما تبذله الأم من عطاء في سبيل وليدها حملا، ثم رضيعا فطفلا فشابا، تسهر لينام وتشقى ليسعد، ويطيش صوابها إذا أصابه مكروه. بالاختصار فإن الأمومة عطاء على طول الخط، والابن يرى في أمه الطهر، وترتبط صورتها بذهنه لكل ما هو طيب ونبيل في هذا العالم. وهذه الأم داست على كل القيم وتناست كل مهماتها التي خلقت من أجلها، فلا هي رعت ولا هي اتقت الله في زوجها أبيكم، ولا هي اتقت الله في عرضها. هذه الأم، وآسف أن أطلق عليها هذه التسمية النبيلة، باعت نفسها للشيطان وأسلمت قيادها، واندفعت وراءه مغمضة العينين وكأنها استمرأت الدنس واستطابت الخبيث. لقد عرفت أبناء قاطعوا أمهاتهم بمجرد أنهن تزوجن غير أبيهن بعد وفاته أو بعد طلاقهن. وأعلم أيضا صعوبة أن يرى الابن رجلا آخر يأخذ مكان أبيه، حتى لو كان هذا بالزواج على ما في كتاب الله وسنة رسوله. فما بالكم بهذه الأم التي تركت بيتها لترتمي في أحضان خليل، ثم بعد ذلك تسب زوجها وتهينه على مرأى ومسمع منكم. كل هذه المعاناة التي عايشتها أنت وإخوتك أحسها وأدرك تماما شعوركم نحو هذه الأم، ولكن الله عوضكم خيرا بهذه الإنسانة التي تزوجها أبوكم، واسمح لي أن أسميها أمكم الثانية، هذه التي جمعتكم بأبيكم وأصلحت خطأ غيرها، وأعطتكم الأمان بعد طول خوف، والحفظ بعد الضياع. وأهم من هذا أنها أوصتكم بأن تغفروا لهذه الأم الآثمة، وقالت لكم: كافئوا سيئاتها بالإحسان، وردوا غلطتها بالعفو والمغفرة، لعلها تابت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنك يا ولدي قاسيت وإخوتك كثيرا، قاسيتم الجوع والإهمال، وأهم من ذلك أنكم قاسيتم نتيجة خيانتها. ولكن عين السخط لا تبصر المحاسن، بل ربما جعلت من المحاسن مساوئ. فكيف بكم وأنتم لا تذكرون لهذه الأم إحساسا؟ ورأيي يا ولدي أن تترفعوا فوق أحزانكم وغضبكم على هذه الأم، وتستمعوا النصيحة لأمكم الثانية، فإنها رأت بعين العطف ما لم تروه أنتم بعين السخط. واعلم أن الله يحب العفو، ويجازي عليه، فإن رأيتم من أمكم استقامة وتوبة نصوحا ندما على ما مضى فردوا سيئاتها بالعفو وابدأوا حياة جديدة، ولعلها عادت لتكفر عن أخطائها وتعوضكم عن إهمالها، وإلا فالابتعاد عن الشر فضيلة، والله يرعاكم.